ويحكم عليه بالردة، لذلك يتهمون السلفيين اليوم بأنهم يكفرون جميع الناس. هذا خطأ في التصور وخطأ في الفهم. السلفيون من أشد الناس تحفظا في باب التكفير، أي المنتسبون إلى منهج السلف من أشد الناس تحفظا في التكفير، لا يكادون يكفرون إلا من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كفروا فرقة من الفرق يقيمون الدليل على كفره، وليس ذلك بالهوى والتعصب. فمثلا غلاة الروافض خارجون عن الملة لأنهم ألهوا عليا رضي الله عنه، قالوا لو أنت إلهنا، فرفضوا أن يرجعوا عن هذا التأليه عن الشرك الأكبر. لذلك اضطر علي رضي الله عنه أن يحرق رؤساءهم في النار لأول مرة، اضطر إلى ذلك اضطرارا، وإن كان بعض الناس انتقد هذا الموقف التعذيب بالنار، ولكنه مضطر ومثاوب رضي الله عنه. ثم الجهمية من الفرق التي أجمع السلف على كفرهم أتباع جهم بن صفوان. انتبهوا، الجهمية لها إطلاقان الآن. الأصل في الجهمية أتباع جهم الذين لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق الذهني، لا وجود لله في الخارج، في خارج الذهن عندهم، لأنهم لم يثبتوا لله لا الأسماء ولا الصفات. الموصوف أو الموجود، الموجود الذي ليس له أسماء ولا صفات لا وجود له، إنما يتصوره الذهن تصورا، لأن الذهن قد يتصور هذا المستحيل. الذهن حر بإمكان أن يتصور الشريك والصاحبة والولد، أمر داخلي لا وجود لله سبحانه وتعالى عند الجهمية في خارج الدين، لذلك هم كفرة. الفرقة الثانية من الفرق التي يجمع السلف وأتباع السلف، على الأصح أتباع السلف السلفيون على كفرهم، هم الفلاسفة. الفلاسفة أكثرهم باطنية، لأن الفلاسفة يعتقدون قدم العالم، العالم هذا كله قديم، وهم كفار. غير هؤلاء الثلاثة الفرق الأخرى على ما فيها من خلاف واضح بينهم وبين منهج السلف، ومخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة، لم يجرؤ السلف على إطلاق الكفر عليهم عامة، وإن كان سلفنا بدءا من التابعين وتابع التابعين إذا تركنا الصحابة، لأن الصحابة بحمد الله تعالى في أيامهم لم تظهر الفرق إلا الفرق الثلاثة السياسية التي سوف نتحدث عنها، التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. أما فرق أهل الكلام ظهرت بعده. هذه الفرق كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية، وفيهم المرجية، وهم المرجية أنفسهم لا يحكمون بكفرهم، ولكن عندهم هناك قاعدة يبعدونها استقراء، ومن أبى إلا أن يدخل في القاعدة فليدخل من شاء. مثلا من نفى صفة ثابتة في الكتاب والسنة فهو كافر، هذه قاعدة. من قال بخلق القرآن فهو كافر، قاعدة ثانية. بيد أننا اجتهادنا صرنا نقيد هذه القاعدة بقيود، وهذه القيود استفدنا من دراستنا لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو من أعرف الناس بهذه الفرق وأكثر الناس مخالطة بهم ومحاججة ومناظرة لهم، يرى لا بد من تقييد هذه القاعدة، يعني من مجموع كلامه من دراستنا لكلامه فهمنا منه هذا الفهم، وهو العذر بالجهل والشبه. من قال بخلق القرآن فهو كافر، قال يا ترى لو أن طالبا صغيرا أزهريا أشعريا تربى في أحضان كبار الأشاعرة ودرس هذه العقيدة، فيما درس أن كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي والكلام اللفظي مستحيل على الله، لأن إثبات الكلام اللفظي يلزم منه إثبات مخارج الحروف، هكذا لقنوه وشحنوه وهو صغير فارغ الذهن. وهل من الإنصاف وهو لم يعلم غيرها، لم يخطر بباله أنه توجد عقيدة إسلامية غير هذه العقيدة؟ هناك نشأ، هناك تعلم، وهل نحكم عليه وهو هناك جالس بعيد عن مفهوم أو عن منهج السلف وعمن يدرسون منهج السلف، تحكم عليه بالكفر وهو لم يعلم شيء، لم يتبين له هدى؟ ليس هذا من الإنصاف. إذا نعذره حتى يتبين له الهدى، فإذا تبين له الهدى سواء كان بانتقاله من تلك البيئة أو قيد الله له من يشرح له منهج السلف وهو هناك، أو وقع في يده كتاب يشرح باب الأسماء والصفات على منهج السلف فدرس فقيم فتبين له الهدى، لكن مع ذلك قال لن أستطيع أن أخالف قومي وأزهري ومشايخي على كيف أصر، يحكم بكفر لأنه تبين له الهدى. والأدلة الواقعية الحية كما يقولون على ما أقول واقع كثير من الأزهريين الذين تابوا. الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية الذي أنشأ هناك هذه الجماعة المباركة التي تفرعت منها أو تفرع منها فرع السودان، هذا الرجل أزهري تخرج من الأزهر وهو أزهري أشعري متمكن، لكن الله قيد له سبب من الأسباب، وقع في يده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية فدرس ففهم، بعد أن فهم الحق بدأ يلتمس ليتوسع فهداه الله واتصل بحدود الستينات بعلماء السعودية استفاد منه وتوسع، لأنه كان عالما متمكنا بالدراسة وفي فروع اللغة العربية، فأنشأ هناك جماعة أنصار السنة المحمدية، وكان قويا شجاعا يوجه خطبة الجمعة إلى الأذهب بمكبر الصوت ويخاطبهم، حتى سموه فرعون أذهري جري، يقول لكل فرعون موسى وأنا موسى لهذا فرعون هذا، يعني حامل الفتي. الشاهد من تبين له الهدى هكذا بأسباب يبيضه الله يبيضها الله لمن شاء. ثم المثال الذي أوضح من هذا، مثال هذا الشارع الذي شرع هذا الكتاب الشيخ محمد خليل حراس، لعلي ذكرت لكم سبب توبته وكيف تاب وكيف ألف ابن تيمية رسالة سماها ابن تيمية السلفي، بعد أن كان يتهيأ ليكتب رسالة يرد على ابن تيمية في معاداته للمنطق والفلسفة وعلم الكلام. في ثلاثة أشهر درس ما وقعت عليه يده من كتب شيخ الإسلام فهداه الله، وأعلن أنه لم يفهم الإسلام قبل تلك اللحظة. وهذه الأمور تؤكد فهم شيخ الإسلام على أن كثيرا وكثيرا جدا من علماء الكلام ومن أولئك الذين يطوفون بالأضرع هناك إنما أوقعهم في ذلك الجهل وعدم تبين الهدى، ولا بد من التأني معهم والصبر معهم حتى يتبين لهم الهدى ويحكم بكفرهم بعد ذلك كفرا بواحا، وقبل ذلك كفرهم كفر دون كفر، عملهم كفر وليس بكافرين. كم من قائل للكفر وليس بكافر، كم من فاعل بكفر وليس بكافر، هكذا يفهم شيخ الإسلام. وهي فكرة اقتنعت بها بعد دراسة منهج هذا الإمام علما بأن الجمهور لا يعدلون بالجهل في أصول الدين، عند الجمهور إنما يعذر المرء بالجهل في الفروع أما في الأصول فلا. الجمهرة ليست دائما دليلا على الحق والصواب، ولكن فهم النصوص وتطبيق النصوص هو أهم شيء. لذلك يقول شيخ الإسلام يكرر دائما في أثناء مناظراته وحواره الحاد مع علماء الكلام قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. محل الشاهد من الآية من بعد ما تبين له الهدى، المفهوم من لم يتبين له الهدى ليس حكم هذا له حكم آخر. هذه المسألة ينبغي أن تكون مفهومة لدى طلاب العلم، وخصوصا في وقتنا هذا، لأننا نعيش انفتاحا عظيما مع العالم، والعالم جاءت إلى هنا فيجب أن نعرف كيف نعامله، وخصوصا طلاب العلم. أما غير طلاب العلم واجبنا نحوهم التعليم وأن نسلك في تعليمهم وهدايتهم. فطلاب العلم ينبغي أن نتأنى معهم، وإن زعموا أنهم علماء دكاترة كبار لكنهم جهال، كما يقول شيخ الإسلام لمن يناظرهم من فضائلة علماء الكلام لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. يقول لهم هكذا جهال، يخاطبهم ويجابههم بأنهم جهال. رحمة بهم وشفقة عليهم. ينبغي أن يكون الداعية لديه نوع من الرحمة والشفقة على عباد الله الذين تورطوا في كثير من الجاهليات جهلا منهم. أما أن يعلن من يدعي الإسلام الدعوة إن الإسلام انتهى، لا يوجد اليوم الإسلام، توقف منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض بما في ذلك هذه الأرض، أرض التوحيد عند هذا القائل ليس فيها إسلام، توقف من زمن وهو يهدف إلى أن ينشئ الإسلام من جديد. هو والذي ينشئ الإسلام هو أمثاله من جديد، لست أدري من أين يأخذ هذا الإسلام، وهو لم يفهم كتاب الله، تعرض لتفسير كتاب الله فلم يفهمه، فسره تفسيرا بالرأي، يا ليته تفسير لغوي، لو كان تفسيرا لغويا لهان الأمر، ليس بلغوي ولا بأثري، ولكنه تفسير بالهوى وبالرأي، وما زاد على ذلك بآراء وحدة الوجود. من قرأ في أول سورة الحديد وفي تفسير سورة الإخلاص في ذلك الكتاب من الذي يشير إليه من أضخم الكتب التي ألفها يعرف حقيقة ما قلنا، فعليكم بي. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين أهل السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة معا في صف، وبين المرجئة والجهمية في صف. يقول الشارع الشيخ الذي من الله عليه في آخر أيامه من توبة فهداه الله إلى منهج السلف وشرع هذه الرسالة في هذا الشيخ. يقول وأما اختلاف العلماء رئيس جمهورية، إمام، أمير، ملك، خليفة، هذه ألقاب لا تقدم ولا تؤخر، لا تتعلق بها الأحكام، لا المدح ولا الذم. المدح والذم يتعلق بأفعاله. من كان منهم فاهما للإسلام، محبا للإسلام، ومتمسكا بالإسلام، مكتفيا بالإسلام، عقيدة وشريعة، ينشر عقيدة العقيدة الإسلامية بين رعيته وغيره، ويحكم شريعة الله في رعيته وغيره، ويوظف القضاة الشرعيين ليحكموا بين عباد الله بشريعة الله، وهو الحاكم المسلم كائنا من كان، سواء كان اسمه رئيسا او اميرا او اماما او ملكا او خليفة، لا ينظر الى هذه الالقاب. الذين يقفون عند هذه الالقاب معلومات ضحلة في الاسلام، لم يفهموا فهما صحيحا، ومن يزعمون ايضا بان الخلافة يجب ان تكون عامة، فان لم تكن عامة لا بيعة ولا طاعة، هؤلاء اخطأوا خطأ فاحشا. دعوة الى الفوضى، ان لم يتيسر اقامة ولاية عامة وخلافة عامة، تبقى الأمة في فوضى، لا حاكم ولا بيعة ولا طاعة. لا أعلم دعوة أكبر من هذه الدعوة، دعوة إلى الفوضى. كيف فاتهم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولتكن منكم أمة. هذه الآيات إذا فقهناها ليس بواجب أن تكون الولاية عامة. إذا استطاع مصلح ما وعدد من المصلحين إقامة دولة إسلامية في قطعة من الأرض فطبقوا الإسلام هناك، من قدم ليكون وليا للمسلمين في تلك القطعة من الأرض وجبت مبايعته وطاعته، يطبق الإسلام في تلك القطعة الصغيرة ولو كان كبر هذا المسجد. أما لا طاعة ولا بيعة حتى تقوم ولاية عامة على الدنيا كلها، كيف يتصورون أن يكون الوضع قبل ذلك؟ أن الأمة ترفض البيعة والطاعة، يعيش الناس فوضى؟ هذا كلام خطير، يستبدل جدا أن يصدر كلام كهذا من طالب علم. إذا عمل العبد ما استطاع أدى ما عليه، هذا الذي استطاع، هذه القطعة من الأرض هي التي تراه ربك فيها الإسلام فتقبل، وجبت مبايعة وطاعة. ثم الدعوة سائرة من جانب توحيد العباد وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الحاكمية فبحاجة إلى سلطة، إن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن، ليس في إمكانهم أن يرفضوا أن يفرضوا سلطانهم على كل أرض، وكما زعم القوم فوق كل أرض وتحت كل سماء ليس بمستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن ويطبق الإسلام حيث تقع الحكام ويطبقون، وما لم يتبعوا فهم معذورون في ذلك. وحيث أقاموا الإسلام في مكان ما صغيرا أو كبيرا وجبت مبايعتهم وطاعتهم. ظهر هذا الخلاف في عهد علي رضي الله عنه. هذا الخلاف جعل الناس تتساءل. سئل علي رضي الله عنه: لماذا اختلف الناس فيك ولم يختلفوا على من قبلك؟ لماذا اختلفوا عليك انت؟ وكان جواب علي رضي الله عنه: إن من كان قبلي كانوا يعقمون مثلي ومثلي بطانتهم، لذلك لم يختلفوا عليه، ولكني أنا أعقم مثلك أيها السائل، لذلك اختلف. العيب عيب المعقومين ليس عيب الحاكم، ما الذي فيه من عيب؟ وقد دافع دفاع مستميت بلعن القرى أن يحرك رؤساء الروافض، وأرسل ووافق على من أراد أن يحاور الخوارج ويستتيبهم، وبعد أن استتابهم عند اجتماع في حروراء استتابهم عبد الله بن عباس، فتاب ألفان في آلاف مقاتل قاتل الآخرين. ماذا فعل؟ أين الترسيل في علي؟ ولما ظهرت القدرية قاموا كلهم، علي وابن عباس وابن عمر كلهم قاوموا ذلك الشر، بمعنى إن سلفنا لم يقصروا في مقاومة أهل البدع، وأهل البدع يجب أن يقاوموا ويجب التشهير بهم والتحذير منهم. هذا ما فعله سلفنا. خرجت هذه الخوارج وهذه الفرق، يقول الشارح: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع بالإسلام في عهد علي رضي الله عنه بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنه في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية، هذه الفرق الثلاثة أثر كبير في ذلك النزاع. والمسألة معروفة لدى من يدرس، إلا أن الذي يجب أن يمسك عنه ولا يقاض فيه محاولة التحقيق معه، من المحق ومن المخطئ. ما رسبت أن تحكم بين الصحابة، اليوم تجد في هذا الوقت تنصب نفسك حكما بين الصحابة فتقول فلان مخطئ وفلان مصيب وفلان فيه كذا وكذا، هذا خطأ. انتهى الأمر بما انتهى، قدر الله ما شاء فعل. الذي يجب اعتقاده بأن الخلاف الذي وقع بين الصحابة خلاف بالاجتهاد لا باتباع الهوى ولا بالتعصب، اجتهدوا فاختلفوا، ما أصاب الحق منهم له أجران: أجر الاجتهاد وبذل المجهود وأجر الإصابة، ومن أخطأ لأنهم ليسوا بمعصومين له أجر الاجتهاد وأنقاذه أجر الإصابة. هذا ما أجمع عليه أتباع السلف، ووافقت الأشعرية أهل السنة في هذا الموضوع. من باب الإنصاف يجب أن نعلم في مثل هذه المناسبة الأشاعرة، قال قائله: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجل الاجتهاد نثبت. هذا حق، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أمسك ولا تقول. طالما صان الله سلاحك سيفك ورمحك وسكينك من دمائهم، سل قلمك ولسانك من أعراضهم. هذه قاعدة، لا ينبغي لك أبدا أن تتحيز لا لعلي ولا لمعاوية ولا لغيرهم، وتبطل هذا وتصوب هذا. لست أنت الحكم ولست القاضي بينهم، أرح نفسك. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين، اختلفوا في لفظة مؤمن مسلم كافر فاسق. أي من الذي يستحق لقب مؤمن ومن الذي لا يستحق، ومن الذي يستحق لقب مسلم ومن الذي لا يستحق، ومن الذي يطلق عليه كافر ومن الذي لا يطلق عليه وكذلك فاسق. هذا محل هذا الدرس كله. والمراد بالأحكام، إذا عرفنا معنى الأسماء، أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. هل في الدنيا كفار أو مؤمنون، وفي الآخرة هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة؟ ثم قال الشارح رحمه الله: فالخوارج الحرورية، الحرورية نسبة إلى حروراء، المكان الذي اجتمعوا فيه، وإلا هم الخوارج. يقال لهم الخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه، ويقال لهم الحرورية نسبة إلى المكان الذي اجتمعوا فيه. فالخوارج الحرورية صفة للخوارج، والمعتزلة عفو عليه ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه بقلبه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع المنكرات أو جميع الكبائر، واجتنب جميع الكبائر. عدد هذه الصفات: التصديق بالقلب، الإقرار باللسان صح، وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. في هذا التعبير خالفوا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون إن الأعمال من الإيمان، أي امتثال المأمورات والإتيان بالواجبات واجتناب المنهيات وتجنب الكبائر والصغائر معا من الإيمان، لئلا يلتبس عليك الأمر بين تعريف أهل السنة والجماعة وبين تعريف الخوارج المعتزلة. أهل السنة والجماعة يرون إن هذا من الإيمان، لكن الإيمان عندهم شعب الإيمان تتفاوت. الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين يستدلون على ما يقولون بالكتاب والسنة، الإيمان بدر وسبعون شعبة وستون شعبة، الاختلاف في رواية الحديث، أعلاها لا إله إلا الله. إذا ذهبت هذه الشعبة ذهب الإيمان كله، لا يبقى شيء. أدناها بما تطلد عن الطريق بالإجماع، من لم يمر ولم يذل الأذى من الطريق إيمانه ينقص ولا يزال. إذا كان إنسان قاسي القلب، ليس في قلبه رحمة وشفقة، ولا عنده اهتمام بشؤون المسلمين، مر على صخرة وسط الشارع وخلفه سيارة، ما أخذته الشفقة، قال خليني أؤخر هذه حجرة وهذه صخرة من الطريق لئلا تسبب الحوادث، أو رأى قشرة في مزرق لم تأخذه الرحمة والشفقة لمذيلة لئلا تسبب في سقوط إنسان وتكسره، مر جامد القلب قاسي القلب إيمان النفس آخر، قال والله هذا يسبب مشاكل، أذى، أتى بشعبة من شعب الإيمان، أكمل إيمان أكمل من الذي قبله، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل القلب، هل من فقد الحياء أو ضعف حياء كفر؟ لا، ضعف إيمانه. بين أعلى الشعب وأدنى الشعب شعب كثيرة متفاوتة، الصلاة شعبة من شعب الإيمان، الصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم الواجب وتعليم العلم الواجب، أشياء كثيرة كلها من شعب الإيمان تتفاوت، لم تكن بدرجة واحدة. شبهة الذين قالوا الإيمان شيء واحد، قالوا لو قلنا إن الإيمان يتكون من عناصر عديدة ما زال بعضه، إذا زال بعضه زال كله، لأن زوال عنصر من العناصر يؤدي إلى زوال بقية العناصر، كالسكنجبين، سكنجبين ما تعرفونه لفظة غير عربية، سكنجبين يتكون من عدة مواد، مثلا زيت، سكر، مواد أخرى، إذا تجمع مجموع هذا يقاله سكنجبين، لكن لو تأخر عنصر من هذه العناصر ليس هو بسكنجبين شيء آخر، هكذا شبهوا الإيمان، قالوا الإيمان لو كان مثل سكنجبين إذا زال عنصر زال كله، ما فهموا مقاصد الشارع عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها وأدناها، بيّن أن هذه العناصر تتفاوت. إذن هذا هو الإيمان. أما عند المعتزلة والخوارج لم يتقيدوا بهذه النصوص، أخطأوا، قالوا تجنب الكبائر من الإيمان والإتيان بجميع الواجبات من الإيمان، من ترك واجب ترك واجبا أو ارتكب كبيرة خرج من الإيمان، اتفقوا على خروجه من الإيمان، اتفق كل من الخوارج والمعتزلة على أن السارق والشارب والزاني والمنتهي خرج من الإسلام، خرج إلى أين ذهب؟ عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر وهو كافر، اختلفوا في أحكام الدنيا، المعتزلة قالوا لا يخرج لكن في هذه الدنيا ننزله في مكان معين ينتظر الموت، إن مات وهو في ذلك المكان فهو كافر، إن رجع هو مسلم، قالوا منزلة بين المنزلتين، هذه المنزلة وهمية لا وجود لها إلا في أذهان المعتزلة، الشارب والسارق خرج من الإسلام لكنه لم يدخل في الكفر، بمعنى لا يحل ماله ولا دمه، كيف لا يحل ماله ولا دمه وأنت أخرجته من الإسلام؟ نعم، يقول أخرجته من الإسلام لم أدخله في الكفر، إنما يحل ماله ودمه لو دخل في الكفر، يبقى هنا حتى يموت، وإذا مات هو من أهل النار خالد مقلد اتفقوا في أحكام الآخرة. إذن الخوارج والمعتزلة مختلفون في أحكام الدنيا ومتفقون في أحكام الآخرة، وهي المقصود. المقصود من الإيمان والإيمان ما هو؟ أحكام الآخرة. أين مصيره؟ مصيره إلى النار عند الجميع. بهذا خالفوا أهل السنة والجماعة. يقول الشارح رحمه الله: فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. الكبيرة ليس لها ضابط أو ليس لها عدد معين، ولكن يضبطون بضوابط، يختلفون في الضوابط. ذوات الحدود كلها من الكبائر، كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو من الكبائر. عند الخوارج والمعتزلة من ارتكب شيئا من ذوات الحدود خرج من الإسلام، وما ختم بالبراءة، الله بريء من فاعل ذلك أو بريء منه رسوله عليه الصلاة والسلام، أو بالعذاب الأليم بهذه العقوبات فهو من الكبائر. مرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا، هذا معنى اختلاف في أسماء الدين باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله. من ارتكب كبيرة من الكبائر عند الخوارج كافر لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى المعروف عندهم. ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستعلوا منهم ما يستحلون من الكافر. ليس معنى ذلك أنهم ارتكبوا كبيرة معروفة، لكن ارتكبوا كبيرة في تفسيره، لأن عليا لما حكم الرجال في الدين في زعمهم ارتكب كبيرة. يقولون ما للناس ما للرجال وللحكام، جهلا منهم بأن الله حكم الرجال في جزاء الصيد وفيما يجري من الإصلاح بين الزوج والزوجة. جهلوا هذا اعتبروا كبيرا. قالوا عندما قاتل خصوما إن كان كفارا يجب عليه أن يغنم ويسبي، وإن كانوا مؤمنين لا يجوز له القتال. جهلوا بأن قتال علي قتال تأديب، فرق بين القتل وبين القتال. الحاكم قد يحارب القوم في شؤون سياسية حرب تأديب ليكسر شوكتهم، في حرب التأديب لا سبي لا يسبى ولا يغنى، ومن تولى لا يلحق، ومن عجز عن القتال لا يقاتل. هذا حرب، هذا قتال تأديب، هذا الذي جهله الخوارج واعتبروا محض اسمه في المصالحة من كلمة أمير المؤمنين اعتبروا كبيرا. وابن عباس أقنعهم لأن هذه ليست بكبيرة ولا تؤثر، مجرد محو الاسم. لم يخرج ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرسالة والنبوة عندما نهي اسمه محمد رسول الله في صلح الحديبية، وكتب من محمد بن عبد الله. فرسول الله أفضل من علي. إذا كان محو كلمة الرسول لم تؤثر في رسالته ونبوته، لا يؤثر ذلك في علي بن أبي طالب. هذا يسمى تطرفا في الفهم. الخوارج من المتطرفين، وإن كان بعض المهيجين الآن يستنكرون كلمة التطرف ويحاول